الصادق متغير الحال لبذل الأسباب حسب المعركة، إنما الكاذب ثابت الحال بهزيمة ساكنة ضد أعداء. خلاص هو سلم، الكاذب سلم نفس الأعداء. وكذلك الصادق لا يجب أن يسلم حاله لحال من يتكلم معه إلا إذا عرف نوع السلاح الذي يستخدمه، مثل ما تفضلت حضرتك. أبدا الصادق ما يسكن، دائما يحاول أنه يجاهد نفسه ضد أعدائه. وأيضا نكمل كلام ابن القيم بكلامه عن المعارضات والواردات، ونعرف الفرق بين الواردات والمعارضات. الواردات هي عطايا ربانية أو عطايا شيطانية. الوارد اللي يرد على العقل، إما أن يرد في الأفكار الإنسانية عطايا ربانية يعني تابعة للكتاب والسنة وشيء طيب، أو واردات شيطانية لأنه يرد وارد في معصية للإنسان. إذن الواردات اللي ترد على فكر الإنسان إما أن تكون ربانية وإما أن تكون شيطانية. طيب والمعارضات؟ المعارضات هي المقاومة لما هو موجود من واردات. حين الإنسان عنده، أي إنسان في الدنيا عادي طبيعي يتبع الكتاب والسنة وعنده فكر سليم، أي عدو يأتيك من الخارج لازم تقاومه إذا كان وارد سيء. المقاومة تكون لمن؟ للوارد الشيطاني. في عندك مقاومة، في عندي نوعين من المعارضات. الإنسان الصادق معارضاته تكون للواردات الشيطانية، الإنسان الكاذب معارضاته تكون لمن؟ للواردات الربانية. ننتبه، الكاذب عنده مقاومة والصادق عنده مقاومة، اثنينهم عندهم مقاومات، كل اثنينهم عندهم معارضات، لكن المعارضات للصادق هي معارضات للواردات الشيطانية، والمعارضات عند الكاذب هي معارضات للواردات الربانية. ولذلك كاذب يكذب والصادق لا يكذب، لأن الصادق عنده مقاومة تقول له تحارب، تقول له ما أدخل أنا وارد شيطاني يقول لك اكذب، إنما الكاذب لا، وارد رباني يقول له لا تكذب، الكذب حرام، معصية، نار، يقاوم هذا الوارد ويخلي الوارد الشيطاني يمر. اثنينهم عندهم واردات واثنينهم عندهم معارضات، لكن معارضات الصادق غير معارضات الكاذب، كل واحد مقاومته تختلف بحسب مبدأه. إذن نرجع مرة ثانية نقول، فإن كانت الواردات ربانية فالمعارضات شيطانية. إذا الواردات هذا عند من؟ عند الواردات الربانية، المعارضات شيطانية عند الكاذب، وإن كانت الواردات شيطانية فالمعارضات ربانية عند من؟ عند الصادق. والصادق إنسان يخاف من العوائق ويخاف من إضاعة استثماراته في الحياة دون أن يصل إلى تحقيق مراده، فتراه يخاف في كل حال يطمئن بها إلى مكان وسبب قد يقطعه عن مطلوبه ويمنعه من الوصول إلى رضا الله تعالى بالتقدم في حاله. إذن ليش الصادق؟ الصادق خواف، يخاف من من؟ لكن خوفه محمود في هذه الأحوال. نعم. الصادق يخاف الخوف الصحي، في قول يقول من خاف سلم، هو عنده هدف نهائي إن الله يرضى عنه، وليش في الدنيا؟ عشان الله يرضى عنه، وعنده صراط مستقيم وعنده وسائل، فكل خوفه إن العائق يعيقه إنه ما يوصل. فتلاقي دائما صارق ودائما يحرص إنه يكون صادق، وإذا جاءت له واردات شيطانية يعارضها بمقاومة صحيحة ويطردها عشان يظل مستمر على المسار على الصراط المستقيم. إذن الصادق في حالة أرق مستمر، يريد أن يستمر صادقا لكنه مطمئن النفس. ما في شك الإنسان يعني اطمئنان هذا يأتي مثل برضى الله عز وجل، بس الإنسان ما يريح، لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، والنفس أمارة بالسوء، والهوى يعني يحب ويعشق أن يعشعش في العقل. إن الإنسان يريح ويطمئن مو في الدنيا، الراحة في الآخرة، الراحة للإنسان في الآخرة. ولذلك الإسلام يسمي الجهاد النفس الجهاد الأكبر. صور المعركة وجهاده قد يقتل الإنسان، هذا مو جهاد أكبر، لأن الإنسان في ذاته يقتل كل يوم أكثر من مرة، يمكن في الحرب يقتل مرة واحدة يروح شهيد، لكن في داخل ذاته قد يقتل لحظيا ورد يعيش ورد يقتل، ولذلك كان جهاد أكبر. إذن الصادق يخاف إنه ما يستمر على الصراط، الصراط طويل والصراط بعمره، الصراط المستقيم طول عمره الدنيوي، فهو يخاف إنه يأتي عائق يخليه ما يستمر، فخوفه هذا يخليه دائما حريص إنه يكون عنده مقاومة ضد قوى السلب. ولذلك الصادق تشوفه نبه، يقظ، مقدام، جريء، محارب، أي وارد شيطاني يطرده. لما تشوف أنت قلعة وعندها جنود وحراس متيقظين، هذه أكيد قلعة رح أصحابها يكونون رح يوصلون لهدفهم وتكون قلعة حصينة في نعم الحول. نعم وتحقق ما تريد هذه القلعة هنا. ولذلك كان الصادق غنيا جدا على المستويات التالية. ما معنى كلمة غني؟ غني بمعنى أنه ما يحتاج الغيرة، الله غني، وغني بفكره حيث يعتقد بمصيرية تحقيق رضا الله تعالى، غنيا بقدرته على بذل الأسباب المتعددة لمعالجة المحن الصعبة بمقاومة الواردات الشيطانية. إذن الصادق غني بعقله، غني بفكره، غني بمبدأه. لما يكون العقل ذكي ويعرف أن الصدق هو أقصر طريق يبقى عنده مشكلة. نأخذ مثال، رئيسة قال له اكتب لي تقرير، ثاني يوم كان زواج ابنه، ما قال له والله أنا كنت مريض، قال له زواج ابني وأنا ما كان عندي وقت وما قدمت التقرير. عنده قدرة على بذل الأسباب فيفكر، راح للصدق وواجه المشكلة، بعدين قال له شوف يا سيادة الرئيس، أنت الحين ممكن لو غفرت لي هالمرة أنا ممكن أسوي لك التقرير بعد 5 ساعات من الآن، ممكن أنا أقعد 5 ساعات إضافي وأقدم لك التقرير، أو ممكن يقول أنا ممكن أسوي لك تقرير وتقرير زميلي في الدورة القادمة. فهو قاعد يفكر في بذل أسباب جديدة لكي يرضي رئيسه. فإذا عقلش قصته غني بفكرة يبذل الأسباب. الصادق أي مشكلة تواجهه تلاقي فكرة يفكر صح، ليش؟ لأنه ما كذب وهرب من الواجهة مثل المواجهة مثل الكاذب. الكاذب شو يسوي؟ يلفق الكذبة جبان، يهرب من واجهة المحنة، ما يعرف يحل المشكلة. إنما الصادق غني بفكرة، عنده قدرة على بذل الأسباب، يقول أنا عندي مشكلة، أنا فعلا قصرت، أنا حصل كذا كذا صحيح، يبتدي يفكر بحيث أنه يحل مشكلته اللي هو فيها. إذن غني بفكره بأنه يستطيع أن يبذل الأسباب. 2، غني بقلبه، يخاف من الواردات الشيطانية ويخاف إعاقة المسار، وهذا الغنى بخوفه الصحي يحفزه على استمرار العزيمة والإصرار للحصول على المراد. إذن هذه نقطة رائعة، أن الإنسان الصادق غني بقلبه. ليش؟ لأن قلبه يكره الكذب ويخاف منه ويحب الصدق. هذا الحب للصدق والكراهية للكذب شو تخلي؟ تخلي عنده خوف صحي باستمرار يريد أن يستمر على الصراط بدون إعاقة. إذن هو غني في حبه للصدق وكراهيته للكذب، وهذا الحب يحفزه ليستمر على الصراط ويزيل كل العوائق ويقاوم الوارد الشيطاني. 3، غنيا بحركته حيث يجند جوارحه للحركة المستمرة في جميع الميادين حتى يصل إلى ما يريد. احنا مو قلنا غني بفكرة؟ غني بفكرة معناها يوظف جوارحه أنها تبذل السبب. لما هذا المدير أو الموظف اللي قال المديرة أنا راح أتأخر 5 ساعات إضافي بدون مقابل وأنا راح أخلص لك التقرير، هذه حركة، ها حركة للجوارح. فإذا هو مو بس حرك عقله، حرك جوارحه وطاقته لكي يخرج من المشكلة. إذن أيضا عنده غنى في الحركة. 4، غنيا باستعانته بالله تعالى لمقاومة الواردات الضارة على العقل والقلب، ثم باستعانته بكل أمر يعينه على طردها. وعالمنا ابن القيم رحمه الله ما زال تكلم عن الصادق ويكمل فيقول: وعظمته وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه على رسم أو حال. كلمة رسم بمعنى رسميات، أو يساكن شيئا غيره. من هو هذا الشيء اللي يساكن غيره؟ اللي هو مطلبه. فهو كالمحب الصادق الذي همته التفتيش على محبوبه، وكذا حال الصادق في طلب العلم وحال الصادق في طلب الدنيا. إذن عنده حالين، حالة في طلب العلم وحالة في طلب الدنيا. فكل صادق في طلب شيء لا يستقر له قرار ولا يدوم على حالة واحدة. ويقول أيضا: وأيضا فإن الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها يسير معها أين توجهت ركائبها، ويستقل معها أين تقلت مضاربها. فبينا هو في صلاة إذا رأيته في ذكره، ثم في غزوة، ثم في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين والدنيا، ثم في عيادة مريض أو تشيع جنازة أو نصر مظلوم إن أمكن، إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. ماذا نفهم من ابن القيم من وصفه للصادق؟ وصف ابن القيم رحمه الله للصادق بوصف عجيب من الاستقرار والتقلب المتواكبين في كل لحظة يعيشها في حياته. إذن الغريب في وصف ابن القيم للصادق إن وصفه مستقر ومتقلب في نفس الوقت. كيف يكون الإنسان مستقر ومتقلب في نفس الوقت؟ فالصادق كما يقول لا يجمد في قالب واحد، ولا يقبل أن يلتزم برسم خارجي واحد من الرسميات القاتلة لتطوره وتقدمه. لو الإنسان صار شكله الخارجي واحد نفس كل يوم يقوم بنفس الشيء بنفس الجودة بنفس القدر ما يتقدم، وبالتالي هو يقول شكله متغير لأنه هو يبحث نحو التطوير والتغيير. فهو كما يقول لا يساكن، لا يساكن بمعنى الشكل الخارجي مو ثابت. ليش؟ لأنه يريد أن يتطور. لا يساكن شيء غير تحقيق مطلبه ممثلا برضا الله تعالى. إذن شوفوا استقرار الداخل وين يكون؟ جمال الوصف، يعني وصف رائع لابن القيم رحمه الله، إن هذا الصادق يساكن شيء واحد بس، هو أن يرضي ربه، لكن الطريقة اللي يرضي فيها ربه أو يحقق هذا الهدف تتغير. فهو لا يساكن الوسائل إنما يساكن الهدف الثابت. فالسكينة القلبية والعقلية مستقرة وملتصقة برضا الله تعالى، ولكن كيفية تحقيقها، تحقيق هذا الرضا والوصول إلى هذا الهدف غير مستقر، بل متقلب حسب الظروف التي تحيط بذلك الصادق في كل لحظة من لحظات عمره الزمني. فالصادق إنسان واضح الرؤية بإسلامه الواعي. ليش واضح الرؤية؟ لأنه عنده إسلام، وإسلام واعي محدد الهدف. ليش محدد؟ لأنه عنده مهم، عنده أنه وأصلا هدفه في الحياة أن الله يرضى عنه. إذن هو واضح الرؤية، محدد الهدف، محدد الطريق. كيف يحدد الطريقة؟ أني عارف أن الصراط المستقيم هو الطريق الوحيد لتحقيق هدفه أن الله يرضى عنه. ومع هذا المحدودية أو الثبات في الهدف وفي الطريق، لكنه ينتقل كالنحلة من وردة إلى أخرى. حاجته، حاجة النحلة ماذا؟ الرحيق في كل موقف، لا يثبت على وسيلة واحدة فقط كما لا تثبت النحلة على زهرة واحدة. فكما النحلة تغير من مسارها من مكان إلى آخر لتحقيق هدفها إنتاج العسل، فالصادق يتقلب في وسائله ومراكيب الطاعات حسب مواقفه ومحنه الدنيوية، مستهدفا رضا الله عز وجل. وعلى ذلك فالصادق ثابت الهدف، ثابت المسار، متقلبا في استخدامه لمركوب الأداء، مرنا مرونة انطلاقية، متمحورا في انطلاقه المبدع حول محوره الثابت. ناخذ الموضوع كأنه دائرة. خلينا نشوف، لو أنت تعلم ابنك يا أبو أنور الرياضيات، أول شيء تعلمه في الشكل الهندسي للدائرة أن لها مركز ثابت، ومن مركز الثابت أنت تقوم بصنع أي دائرة مهما صغرت ومهما كبرت. لكن هل يمكن أن احنا نصنع دائرة شكلها بمفهوم الدائرة لو ما كان عندي أنا مركز؟ لازم يكون عندي مركز. من مركز الدائرة أستطيع أن أرسم الدائرة. لا أستطيع أن أرسم دائرة صحيحة بمفهومها الرياضي الثابت إلا إذا كان عندي مركز. وكذلك المسلم، دوائرها الانطلاقية تنطلق من محور ثابت، هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة والفوز برضا الله عز وجل. فها هو يستيقظ في الفجر. خلينا نشوف حال المسلم، احنا تكلمنا عن دائرة ومركزها، خلينا نشوف حال المسلم في الناحية العملية. فها هو يستيقظ في الفجر ليؤدي صلاته في المسجد، ويقرأ قرآن الفجر المشهود من الملائكة، ويلاعب أولاده في الإفطار، ويحثهم على إتقان الدراسة وإتقان التعامل مع الناس، ويبدع في خيريته مع زوجته، ويرحم خادمه. لاحظ هذه ترى وسائل مختلفة، ها؟ صحيح. ويرحم خادمه ويعلم ذلك الخادم، ويسلم على جاره في خروجه من المنزل. شوفوا الأشياء اللي قاعد يسويها من فتح عينه من الصباح، ويحسن آداب القيادة في طريقه إلى عمله، ويسوق السيارة يحسن قيادة السيارة، ويحترم قوانين المرور وأدبياته، ويطيع رئيسه في العمل، ويتقن المطلوب منه، ويحلل راتبه بالإنتاج في ساعات العمل، ويمارس تقنية فريق العمل، ويتعاون مع زملائه في انسجام وتكامل في الأداء. شوفوا كم تقلب تقلب، ها؟ يستثمر المتبقي من يومه بين أداء واجباته نحو أولاده وزوجته وبين والديه وأرحامه وأصحابه، يتنقل من حال إلى حال في شكله الخارجي. لاحظ أنه شكله وهو يسلم على جاره غير شكله وهو يلعب مع أولاده، غير شكله وهو يأخذ الأوامر من رئيسه، غير شكله وهو يتبع قوانين المرور في قيادة سيارته. أشكال مختلفة، ولكن مع كل الشكل المختلف في أداء الطاعات ثابت الجوهر وثابت الهدف، صادق في عقله وجوارحه، صادق في رغبته في استثمار عمره الاستثمار الأفضل، متنوعا في القوالب الخارجية الذي يختارها. إذا من هذا المثال، هذا الطيب المسلم الواضح الرؤية اللي من أول ما يستيقظ لما ينام يغير بشكله الخارجي وثابت في الجوهر، من هذا المثال ماذا نفهم؟ نفهم أن الصادق متغير في أدواته، متطور في حاله، يحدث من طرق الأداء في إنجازاته، ينتزع قدراته من داخله ويستثمرها بجودة مثلى كل مرة في شكل مختلف حسب حال تطوره وتحديثه لنفسه ومعطيات ظروف المرحلة العمرية الذي يمر بها، وحسب مدخلات الموقف الذي يواجهه تتوقف على قدرته على التطوير والتحديث. إذن يعني لاحظ إن شوف الإسلام جماله، إنه يقول له أنت أثبت في داخلك، خلي عندك مركز دائرة هو رضا الله عز وجل باتباع الكتاب والسنة، هذا مركز دائرتك، انطلق غير حالك طور. لو أنا كان شكلي الخارجي، تصور لو الإنسان ثابت القالب الخارجي، ما أقدر أتطور ولا أقدر أحدث من نفسي ولا أغير شكلي إنتاجي للطاعات بشكل أفضل. إذا تغيير القالب الخارجي لي يعطيني مرونة في تحسين أدائي. ثم يقول رحمه الله عن الصادق: وكذا حال الصادق في طلب العلم وحال الصادق في طلب الدنيا. ليش معنى هو اختار ابن القيم رحمه الله طلب العلم وطلب الدنيا؟ لأن ترى طلب العلم هو الطلب أو الخطوة الأولى، إنسان يبدأ الخطوات الفكرية الصحيحة، وطلب الدنيا هو التنفيذ العملي للعلم، فهو علم وعمل. أي أن الصادق عندما يطلب العلم ويطلب تطبيقه في العمل في الدنيا هو في حال متغير ليحصل على ماذا؟ على الأجود من المتاح في طلب العلم والأجود من العمل في طلب الدنيا. إذن ليش هو يتغير في حاله الخارجي؟ لأنه دائما حالة متغير في طلب العلم. مرة يطلب العلم من كتاب، مرة يطلبه من شيخ، مرة يطلبه من دورة، مرة يطلبه من مدرسة، مرة يطلبه من جامعة. إذن هو في تغيير في شكله في طلب العلم، وأيضا في تغيير في شكله في طلب الدنيا. ياخذ من الدنيا التطبيق العملي المحمود اللي يزيد من استثماره، يبتعد عن الدنيا المذمومة ويأخذ بها من الدنيا المحمودة. فهو إذا هو تغير في حالة في طلب العلم وتغير في حالة في طلب الدنيا، فهو التغيير في الحال الخارجي في طلب العلم والعمل. والجودة في العلم والعمل الذي يستهدفها الصادق إنما تكون على مستوى نوعين من الأداء. خلينا نركز مع بعض على موضوع الجودة في العلم والعمل. احنا عرفنا من ابن القيم يقول هو متغير الحال في طلبة للعلم وفي طلبة للدنيا. خلينا نشوف على أي مستويات هو يتغير الصادق في أدائه. على المستوى الأول هو الأداء على مستوى المنتج نفسه، منتج الطاعة، والمستوى الثاني الأداء على مستوى المنتجات كأولويات في إنتاج البدائل. إذا المستوى الأول على مستوى ضيق اللي هو المنتج نفسه، إنما المستوى الثاني على مستوى اختيار على مستوى المنتجات يعني بجميع المتاح منها. نفصل النقطتين السابقتين في التالي. إن الأداء على مستوى المنتج ماذا يعني؟ إن ناخذ مثال، إن صلاة الإنسان في السابعة من عمره تختلف عن صلاته في شبابه وفي مرحلة نضوجه ومرحلة كهولته وشيخوخته. ففي كل مرحلة تراه يتقدم في الأداء والجودة حسب قدراته وظروفه المتاحة. والتقدم المطلوب هنا على مستوى منتج الطاعة ذاته في صلاته، يتغير في المستوى العمودي للإنتاج وفي حدود الطاعة نفسها حيث ترتفع كفاءته. يعني إذا إحنا أخذنا على الكفاءة والجودة على مستوى الإنتاج، ناخذ منتج الصلاة. فالإنسان يطلب الخشوع ويحسن الوضوء ويحسن الصلاة، وبالتالي كل ما تقدم في مرحلة من مراحل عمره كل ما يحاول أن يقوم بمنتج الصلاة بشكل أكفأ وأجود. ليش يقوم بهذه الكفاءة وهذه الجودة؟ عشان يحصل ربح أكثر من الله عز وجل في العاجلة والآجلة، مؤمنا ذلك الصادق أن الإسلام يحث على الكيف بالتركيز على الكفاءة والجودة في إنتاج منتج الطاعة الذي يبتغي صاحبها أن يتبايع بها مع الله عز وجل. انتبه أن هذا الإنسان اللي يقدم طاعة المنتج الطاعة بشكل كفاءة وجودة، ليش؟ طب الواحد يصلي وبس، ليش يريد كفاءة وجودة في منتج الطاعة؟ وعلى سبيل المثال الآن الصلاة، ليس فقط الصلاة، حتى الإنسان هو يبيع في متجره، حتى هو في أي منتج الطاعة، سواء كان صلاة كمنتج روحي أو منتج مادي كزكاة مثلا، ليش الإنسان يطالب نفسه بأنه يقدم الأجود في هذه الطاعة؟ ليش؟ لأن من الذي يشتري هذه الطاعة؟ الله عز وجل. فهو يتبايع مع من؟ مع الكريم الذي لا يقبل إلا الجودة في الأداء، ومن أهمها إخلاص النية له جل وعلا. ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم معاذ فقال له: اخلص معاذ يكفك القليل. ويقول علماء الأفاضل: شقي العمل الصالح الإخلاص والصواب. إذا مطلوب مني أني أكون أتغير في حالي الخارجي كي أرتقي بكفاءتي وجودتي في إنتاج الطاعة. في منتج الطاعة لازم يكون عندي كفاءة أحلى. ليش؟ لأن تبايعي مع من؟ من الشاري لمنتجات الطاعة؟ الله عز وجل. فمطلوب مني الأكفأ والأجود في هذا الإنتاج. إذا احنا تكلمنا عن موضوع الجودة على مستوى المنتج الواحد عموديا، يعني مثلا صلاتي لازم تكون جودة عالية، لأن الصلاة هي منتج محدود في الصلاة، وأيضا البيع للزبائن أيضا هذه المبايعة عبارة عن منتج البيع أو خدمة البيع أو صاحب المصنع في إنتاجه، هذا عبارة عن منتج محدود. طيب ما هو الأداء على مستوى المنتجات؟ وهي نوعين. لو أنا عندي أكثر من منتج، عندي صلاة، عندي زكاة، عندي صيام، عندي مبايع، عندي ملاعبة الأولاد، عندي حق الزوجة، عندي بر الوالدين، كم من المنتجات؟ الأداء على مستوى المنتجات نوعين. ألف منتجات ثابتة ما أقدر أغير فيها ولا أقدر أبدل فيها، اللي هي الصلاة والصيام والزكاة وإلى آخره من ثوابت المنتجات، وهي منتجات محددة لا يملك فيها إلا الزيادة إن أراد ذلك ويطلب منه تحقيق الجودة في العمق. إذا عندي الصلاة ما أقدر أقلل من 5 فروض لكن أقدر أزيد فيها. الصيام 30 يوم أو 29 يوم ما أقدر أقلل منه إلا لسبب، بس مطلوب مني أصوم الشهر كامل إلا الزيادة. والزكاة محددة وثابتة لا أستطيع أن أنقص منها، ولكن أقدر أزيد فيها بصدقات. إذا هي منتجات ثابتة أستطيع أن أزيد فيها، ويطلب مني إذا ما أقدر أزيد فيها يطلب مني مع ثباتها تحقيق الجودة في العمق، في العمق العمودي. النوع الثاني من المنتجات اللي هو على مستوى المنتجات، في الرقم واحد على مستوى المنتج الواحد، إنما الآن قاعد نتكلم على مستوى المنتجات اللي هي منتجات ثابتة. في عندي الشق الثاني من على مستوى المنتجات، منتجات متغيرة وهي طاعات مختلفة يمتلك فيها الصادق الاختيار في فرص إنتاجها حسب الأولويات وحسب ظروفه المعيشية، كصلة الأرحام، زيارة المريض، زيارة الجار، الأصحاب، إلى آخره من بدائل الطاعات المتاحة للاستثمار العمري. إذن زيارة المريض مو مثل الصلاة، زيارة المريض منتج طاعة والصلاة منتج طاعة، لكن الصلاة منتج ثابت، زيارة المريض منتج لي أن أختار بينه وبين بدائل، مثلا زيارة مريض ولا أب مريض محتاج لي أروح للأب. إذن في عندي بدائل. هنا الأداء على مستوى المنتجات عندي حرية الاختيار حسب أولوياتي للأفضل، إنما المنتج الثابت أنا أتكلم عن جودة الأداء في المنتج في العمق، إنما لما أتكلم عن حرية الاختيار بين البدائل أتكلم عن أولويات وعن فرص استثمار أفضل. إذا نفهم من السابق أن التغيير الشكلي للصادق في حاله يكون على مستويين. المستوى الأول على مستوى التغيير في المنتج الثابت نفسه عموديا بالارتقاء في الجودة، مثل ما قلنا أن صلاتي أرتقي فيها في الجودة، وعلى مستوى المنتجات المختلفة أفقيا حسب الأولويات واختيار الفرص البديلة المثلى بين المتاح من بدائل الطاعات. عندي كم من البدائل الطاعات أبتدي أختار منها حسب أولوياتي، صلاتي، زكاتي، صيامي، واجباتي نحو زوجتي وأولادي، نحو والدي، بعدين يليها ذلك الجار وإلى آخره الأرحام حسب الأولويات. إذن عندي منتجات مختلفة علي أن أختار بينها بالبدائل أو بالاستثمار الأفضل وبالجودة الأكثر. خلاصة القول أن الصادق إنسان ذكي طموح جدا حركي في استخدام عقله وقلبه وجوارحه، تراه يلقي شباكه الفكرية في كل مجال ليصطاد الأسباب المناسبة للارتقاء في أدائه، ويلقي أيضا شباكه القلبية ليحب كل سبب يقربه من تحقيق هدفه، ويلقي شباكه الجوارحية ليبذل قصارى طاقته في إتقان بذل الأسباب. إذن ثلاث أنواع من الشباك. يغير مراكيبه حسب حاجته، مرن مرونة محورية حول الثابت، متطور في أدائه، محدث لمهاراته، يرتقي في حاله في دوام، يعجب الناظر إليه، بل يتشوق المراقب إلى معرفة أحواله ليرى تطويره لذاته المستمر. لبيب الصادق، نعم لبيب جميل، منشغلا في الإنتاج كيفا وكما، ولكنه مع كل هذا التقلب والتغيير في طلب التزيين إلا أن هدفه ثابت لا يتغير بإذن الله تعالى أبدا. وهذا الثبات على الهدف يجعل انطلاقاته المختلفة الشكل تعمل في منظومة منسجمة متكاملة حول محور ثابت، هو ماذا؟ هو رضا الله تعالى باتباع الكتاب والسنة. فمهما تغير في شكله الأدائي فهو ما زال ينطلق في هيئة منظمة رائعة، هي مركز الدائرة التي تسيطر على كل طاقاته في دوائر لا نهائية من الإنجاز والإبداع حسب فتح الله تعالى له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين مع الله تعالى في عقولنا وقلوبنا وجوارحنا في شكل منتجات طاعة في هيئتها الاستثمارية المثلى كيفا وكما. وعالمنا ما زال ابن القيم رحمه الله ويتكلم عن الصادق ويكمل فيقول: فهو في تفرق دائم لله وجمعية على الله، لا يملكه رسم ولا عادة ولا وضع، ولا يتقيد بقيد ولا إشارة ولا بمكان معين يصلي فيه لا يصلي فيه غيره، وزي معين لا يلبس سواه، وعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها مع فضل غيرها عليه أو هي أعلى من غيرها في الدرجة، وبعد ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض. فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع وعبادة النفس وإيثار مرادها والإشارة إليها كلها في هذه الأوضاع والرسوم والقيود التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم فضلا عن السير من قلوبهم إلى الله تعالى. فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزيه وقيده وإشارته ولو إلى أفضل منه استهجن ذلك ورآه نقصا وسقوطا من أعين الناس وانحطاطا لرتبته عندهم، وهو قد انحط وسقط من عين الله. وقد يحس أحدهم ذلك من نفسه وحاله، ولا تدعه رسومه وأوضاعه وزيه وقيوده أن يسعى في ترميم ذلك وأصلاحه. وهذا شأن الكذاب المرائي الذي يبدي للناس خلاف ما يعلمه الله من باطنه، العامل على عمارة نفسه ومرتبته، وهذا هو النفاق بعينه. ولو كان عاملا على مراد الله منه وعلى الصدق مع الله لأثقلته تلك القيود وحبسته تلك الرسوم، ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه، ولما بال أي ثوب لبس ولا أي عمل عمل إذ كان على مراد الله من العبد. وأيضا يقول ذلك ابن القيم رحمه الله أيضا: فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا يطيقه إلا أصحاب العزائم، فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل، والرياء والكذب خفيف كالريشة لا يجد له صاحبه ثقلا. خلينا نشوف كلام ابن القيم ونحاول نبسطه ونفسره مع بعض. نفهم من كلام ابن القيم رحمه الله أن الصادق في تفرق دائم. ما معنى كلمة تفرق دائم؟ تفرق دائم في بذل الأسباب لله تعالى، فهو يسعى في كل مجال وفي كل زمان ومكان باحثا عن الأسباب المثلى لتحقيق مراده، لا يعرف البطالة أبدا، حيث يسعى في كل لحظة يعيشها على وجه الأرض للبحث عن الأسباب المختلفة لبذلها قبل أن تنتهي فعاليته في الدنيا ويدس في التراب. لازم أعرف أن الإنسان عنده فعالية في الدنيا، إذا دخل تحت التراب راح تنتهي فعاليته لما يكون فوق سطح الأرض. لما يكون تحت الأرض يكون في الواقع الإنسان ينتظر سرقة من زملائه الذين ما زالوا على سطح الأرض. فالفرصة الآن لأنه فوق سطح الأرض ما زالت سانحة للربح، ومن هذا المنطلق الفكري فتراه يعمل في تفرق دائم في البحث عن الأسباب في الأماكن المختلفة. طيب ما معنى كلمة أن الإنسان يكون في تفرق دائم في البحث عن الأسباب المختلفة؟ نشوف أنه يستيقظ في صباحه يمارس خيريته مع زوجته وأولاده، يضحك لهم ويتبسم ويصيغ الكلمات الجميلة، وأيضا الخادم في المنزل عنده يتودد له ويعينه على عمله، وبعدين يخرج من بيته يبحث على بذل سبب آخر ويحاول يسلم على جاره ويحسن النية في ذلك ويطمئن عليه ويبذل أسباب لإسعاد ذلك الجار، ولما يركب سيارته يتقن فن القيادة هاي السيارة بيكون طائعا لله ثم لقوانين المرور، وقوانين المرور هي وضعها ولي الأمر وطاعة ولي الأمر واجبة، وأيضا يتفنن بذل الأسباب مع رئيسه في العمل وزملائه، يصنع علائق جميلة ورصينة. كل هذا عبارة عن تفنن في بذل الأسباب لإتقان العمل، ويظل هكذا إلى آخر لحظة في حياته. فالصادق في كل لحظة وفي كل شكل هو فيه يبحث عن سبب جديد يبذله، ولكن كل هذه الأسباب لاحظ متفرقة، بمعنى السبب اللي يبذله مع زوجته وأولاده غير السبب اللي يبذله مع رئيسه، غير السبب اللي يبذله مع صديقه، غير السبب الذي يبذله مع جاره، غير السبب الذي يبذله مع بر والديه أو صلة أرحامه. إذن هو في حال بذل الأسباب المتفرقة، لكن في حقيقة الأمر هدفه واحد وثابت هو رضا الله عز وجل. ومعنى جمعية على الله أي أن الصادق في كل عمل يقوم به همه هو رضا الله عز وجل، وجمع كل هذه الهمة لتكون لله. وفي حقيقة الأمر الصادق حر طليق لا يتقيد بقالب معين، هدفه واحد هو رضا الله عز وجل، ثابت في هذا الهدف العقلي والقلبي، متغير في طريقة الأداء، مرن في استخدام الأسباب، يغيرها حسب حاجته، مستهدفا أن يحقق أعلى استثمار، فلا تراه ثابتا على رسم ورسميات معينة. هو الأسباب تتغير، هو شكله في أهل بيته غير شكل السبب مع في الشارع، غير شكله مع الرئيس، فهو أشكاله مختلفة في استخدام الأسباب، لكن الهدف واحد وثابت. أما الكاذب المسكين المرائي فهو ليس بحر مثل الصادق، إنما هو مسجون داخل رسميات وبروتوكولات الرياء التي سنتها النفس الأمارة بالسوء. وطبعا النفس الأمارة بالسوء ليس بمفردها، عندها مستشارين مهمين عندها اللي هم الشيطان والهوى، حيث يعمل المرائي لتحقيق جلب المدح لملكته الشريرة، لأن الملكة الشريرة النفس الأمارة بالسوء ماذا تأمر؟ تقول لا جيب لي مدح، خلي الناس تمدحني. أكثر وجبة ضارة تحبها النفس الأمارة بالسوء هي المدح، تحب النفس الأمارة بالسوء وتعشق المدح، فتعمل جوارحه حسب قالب ثابت معروف لا تستطيع الجوارح أن تحيد عنه. أما الصادق فسلوكياته طليقة مرنة حرة تتجه كل اتجاه يحقق مصلحتها بالشكل الأفضل وبالمنظومة المثلى للاستثمار المربح، على حين يعمل المرائي على عمارة نفسه الأمارة وطلباتها وتسخير كل طاقته لرفع منزلتها ورتبتها من زاوية مفهومها الخاص. انتبه الحين النفس الأمارة تأمر بأن تريد عمارة نفسها بأن تطلب المنزلة وتطلب حب قلوب الناس ولا تطلب رضا الله، فإذا عندها مفهوم خاص للعمارة ليس بمفهوم العقل الرشيد المنبثق من الدين الحق. عمارة الذات في مفهوم الدين الحق هو عبارة عن أني أرضي ربي وأنجح في دنيتي وآخرتي، إنما مفهوم العمارة من زاوية نظر النفس الأمارة بالسوء في واقع الأمر هو إذا الإنسان تتبع تحقيق هذه العمارة هو دمار محض وانهيار للشركة النفسية التي ينتمي إليها ذلك الإنسان المسكين الكاذب. وعمارة النفس الأمارة بالسوء ورتبتها بهذا المفهوم إنما في واقع الأمر جرها وجر صاحب الدار إلى الذلة والهوان. فإذا ما تركت النفس الأمارة بالسوء تلعب في مقاليد حكم الذات، جاهدت بكل قواها لطمس بصيرة الإنسان حتى لا يرى الهدف من حياته، بل يركز كل جهوده لرفاهية النفس الأمارة بالسوء. طبعا مشكلة كبيرة إن الإنسان لما يتبع النفس الأمارة بالسوء وتقول لعمر وابني، في الواقع هي تعمر وتبني عن جهيتها المدمرة، وهي تبني عن جهيتها في واقع الأمر تدمر صاحبها. فالوضع خطير، يا لها من مصيبة أن يتحول الإنسان من المسار الصحيح لتحقيق هدفه النافع إلى مسار يحقق فيه هدف عدوه ويسخر كل ما يملك لذلك. تصور لو الإنسان يعرف أن في عنده عدو، والعدو هذا يريد دماره ويريد أن يأخذ بيده إلى التهلكة، وهو يعرف أن هذا عدوه، وفي نفس الوقت يسخر كل ما يملك ليساعد عدوه في تحقيق مراده، موضوع مهزلة ومصيبة كبيرة. ففي هذه الحالة لما الإنسان يقوم بدعم عدوه لتحقيق دمار نفسه، فهو يكون في واقع الأمر يكون هو وعدوه متحدان في الهدف، وتدميره وأخراجه من الدنيا خاسرا. الإنسان دائما يحاول لو كان عنده عمل معين يحاول أنه يطلع من هذا العمل بشكل ناجح. لما بعض في ساعات الإنسان لما يعمل أعمال دنيوية معينة يظهر لعدو في شركة معينة أو في مشروع معين هدف أنه يأكل جزء من القطع الدنيوية، ويقول أنا لازم أربح وصاحبي لازم أو عدوي لازم يخسر. فنشوفه يعمل كل جهده لكي يحاول أن يدمر عدوه ويخسره في مشروعه. فتصور هذا الإنسان لما يعرف أن عدوه يريد أن يعمل جاهدا لتخسيره في مشروع معين وهو يساعده في إنجاز مهمته، المشكلة تكون المصيبة مصيبتان هنا. على حين الصادق يرى قيود رسميات الكذب والرياء سلاسل قاتلة لجهوده وانطلاقاته نحو الإنجاز ثم النجاح ثم السعادة. فالعامل في إطار هذا الدين الحق يتداول عملة الإسلام. ما هي عملة الإسلام؟ عملة الإسلام لها وجهين، لها وجه اسم النجاح ولها وجه آخر اسمه السعادة. عشان أحقق النجاح لازم أبدأ بالإنتاج، فإذا الإنسان أول ما يبدأ لكي أكون ناجحا لابد أن أكون منتجا، والإنسان أول ما يحقق الإنتاج ويسعى لتحقيقه تحقيق مقومات هذا الإنتاج يكون إنتاجه صحيح مع من؟ مع الله عز وجل. إذا أول خطوات النجاح أني أبدأ بالإنتاج الصحيح مع من؟ مع الله عز وجل، ثم مع الذات، ثم مع الإنسان الآخر، ثم مع الموقف، ثم مع الدنيا بأسرها. إذا الإنسان حقق كل مقومات الإنتاج في المساحات هذه، فإذا أنجز العامل المحصول الوفير ذو الجودة العالية، شرط الإنسان إذا أنتج ممكن ينتج لكن إنتاج رديء ما حد يشتري منه. ولذلك الإسلام يطلب من صاحبه من تابعه إن ينجز لي وينتج لي محصول ليس وفير كما، لكن مفروض أيضا يكون المحصول الوفير ذو جودة عالية كيفا. فالله عز وجل لا يقبل من الإنسان الإنتاج الرديء، الله عز وجل لا يقبل إلا الخالص الصواب من العمل الصالح.